إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 98 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في فضل الزهد. لا تخلو الحياة من الفتن، والفتن اختبار وامتحان ليميز الله الخبيث من الطيب. تقول فتنت الذهب، أي وضعته في النار حتى تخلصه من الشوائب فيصبح ذهبا خالصا. والفتن في هذه الأمة كثيرة، ولكن أكبر وأشد الفتن فتنة المال وفتنة المرأة على الرجال. وفتنة المال لأن المال محبوب بالفطرة، والقرآن أكد هذه الفطرة في ابن آدم، قال ربنا جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. إما أن يكون الإنسان عبدا للمال، وإما أن يكون المال خادما للإنسان. فنهينا عن عبادة المال، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. المؤمن لا يعبد إلا الله، ولا يتعلق إلا بالله، ويوقن يقينا جازما أن النفع والضر بيد الله وحده، فلا أحد ينفع أحد، وإنما النافع هو الله. نحن في حديث كعب ابن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي. كان عليه الصلاة والسلام لا يخاف على هذه الأمة من الفقر، ولكن كان يخاف عليها أن تتنافس في الدنيا كما تنافسها الذين من قبلهم فتهلكهم كما أهلكتهم. هذا حينما نظر صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار لما سمعوا بقدوم أبي عبيدة بن الجراح بمال من البحرين، سمعوا فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فلما فرغ وهم بالانصراف تعرضوا له فتبسم، قال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين؟ قالوا: نعم. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. الذي أهلك قارون هو اغتراره بالمال، قال: إنما أوتيته على علم عندي. والوليد من قريش في مكة حينما اغتر واعتز بماله فالله تعالى قسمه هو وماله، قال ربنا جل وعلا في أوائل سورة المدثر: قل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الله سبحانه وتعالى في أوائل هذه السورة ذكر بعد ذلك ما اعتز به الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت لهم تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. طبيعة المال يشعر الإنسان بالاستغناء عن كل أحد، يشعر في نفسه أن المال يستطيع أن يشتري به أي شيء، فلا يحتاج إلى الله، ولا يحتاج إلى الدعاء، ولا يحتاج إلى المخلوقين، فيأخذه غرور المال كما أن القوي يأخذه غرور القوة، فيشعر أنه يقول للشيء كن فيكون. الإيمان إذا دخل على الطبيعة، طبيعة النفس البشرية هذبها، فأشعرها أن الإنسان مع وجود المال يحتاج إلى الله. كم من مال بين أيدينا لا تقضى به حاجة، كم من إنسان غني وفيه أمراض الدنيا والمال بين يديه وفير طائل لا نهاية له، ولكن الطعام عنده محدود والحركة له محدودة، بين يديه شهي الطعام يأكله الخدم، الخدم في بيته يأكلون ما يشتهون، ولكنه إذا اشتهى لا يستطيع أن يأكل ما يشتهي، وبين يديه مال عريض وفير. فالمال نعمة، والله تعالى جعلها سببا لقضاء الحوائج وليس سببا للاستعلاء والكبر والغطرسة، وإلا أفسد صاحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من سبعة أمور، فقال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. بدايات الحديث فقرا منسيا أو غنى مطغية، لأن فتنة الأمة أيضا في المال لها وجه آخر، وهو الفقر المدقع، لأن الفقر كاد أن يكون قرين الكفر. إذا الإنسان تحير في أمر معاشه، امتدت يده إلى الحرام، إلى الرشوة، إلى أكل أموال الناس بالباطل، لهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، لا يحبه، لأنه إذا استعاذ من شيء بيقين هذا الشيء شر وليس فيه خير. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم فقيرا؟ لم يكن فقيرا، أغناه ربه ووجدك عائلا فأغنى، ولكن كان زاهدا. فرق هائل بين الزاهد وبين الفقير. الفقير من لا شيء عنده، أما الزاهد فهو الذي لو شاء لجعل الجبال بين يديه ذهبا وفضة، ولكنه من شغل بها ولا التفت إليها بقلبه، دنياه في يده لا في قلبه. وكم من غني فقير دنياه في قلبه ودينه في يده، ما أن تصيبه فتنة إلا وضحى بالدين، لأن الدنيا هي معشوقة القلب وهي المتربعة على القلوب، لذلك هذه فتنة عظيمة، نسأل الله أن يقينا من شرها. كنية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أبو عمرو أو أبو عبد الله. سيدنا عثمان له أولاد كثيرة، فكان يكنى بأحد ولديه أبو عمرو أو أبو عبد الله. وعثمان بن عفان رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، وأسلم قديما، الذي كان سببا في إسلامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهاجر الهجرتين إلى الحبشة بزوجته رقية، ويسمى ذو النورين لأنه جمع بين بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية فلما ماتت تزوج أم كلثوم، فجمع بين رقية وبين أم كلثوم. يقول علماء السير أنه لم يجمع أحد بين بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ممن سابقوا في الهجرة إلى الحبشة مرتين، وأيضا هاجر إلى المدينة، وروي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 146 حديثا رضي الله عنه. قتل شهيدا في سنة 35 للهجرة عن سن يناهز 90 عاما رضي الله عنه، وقتل شهيدا. ما هو الحديث عن سيدنا عثمان؟ قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. جلف الخبز هو الخبز ليس معه إدام، خبز بغير إدام، أو هو غليظ الخبز. أي معنى ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال؟ أراد ليس لابن آدم ما يستحق من متاع الدنيا العريض إلا هذه الأشياء البسيطة اليسيرة التي تقضى بها ضرورته وتقضى بها حياته، وما سوى ذلك فهو فضل الذي يستره من الحر والبرد ويستر عورته والذي يسد جوعته، هذا هو المراد الحقيقي من المال، ما سوى ذلك من الترف والسعة إنما هي حساب عليه ويسأل عنه، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذا الحديث ليس مقصود الإنسان يلفظ الدنيا ويتركها، وإنما المقصود أن حاجتنا وضرورتنا من هذه الدنيا غير شهوتنا. فرق بين الضرورة وبين الشهوة، الضرورة لها حد والشهوة لا حد لها. فأعطيني مثال: أمامك طعام شهيج، أكلت منه حتى شبعت فامتلأت المعدة، ما الذي انتهى هنا؟ هل الذي انتهى هنا هو الضرورة ولا الشهوة؟ الذي انتهى هو الضرورة، أي حاجة الإنسان، لكن شهوته للطعام باقية أم لم تبقي أم انتهت؟ الشهوة موجودة، يريد أن يأكل ويأكل ويأكل، فالشهوة ليس لها نهاية، لكن حاجة الإنسان من هذه الضرورة محدودة. فالإنسان كل حاجاته في الدنيا محدودة، شهوته لا حد لها وضرورته محدودة، فإذا أخذ الضرورة الله تبارك وتعالى جعل هذه الشهوة تكون في حيزها وفي دائرتها، وإلا أهلكت الإنسان. لأن عامة الفتنة في حياة الناس أن الشهوات والطموحات والآمال أكبر من الآجال. أخشى ما يخشى علينا ثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل فيلهي عن العمل، وأما اتباع الهوى فيصد عن اتباع الحق. هذه الكلمة على فكرة مأثورة عن الإمام علي رضي الله عنه، وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من دنياك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. كل ما ألصق بالإنسان ينقص قيمته ولا تزداد. واحد اشترى طعام شهي طيب ثم أكله، بعدما دخل الطعام إلى الإنسان ثم خرج منه يصبح له قيمة؟ بل الإنسان يأنف منه ولا يستطيع أن يرى. إنسان اشترى ثيابا جديدة ثم لبسها ولو مرة واحدة ثم أراد أن يبيعها، هل تنقص قيمتها أم تزداد؟ يقول لك: هذا مستعمل، استعمله غيري، فتنقص قيمته. كل ما نرى في الدنيا الإنسان يقول: مالي مالي، كل ما يرى في الدنيا هو هذا، أكل فأفنى ولبس فأبلى. طيب ما الباقي؟ إذا كنا ما أكلناه قد ذهب مع الهواء والريح، وما لبسناه يصبح خرق بالية، لأننا سنخرج عرايا من هذه الدار بغير ثياب وبغير أموال. الذي يبقى هو هذا: ما تصدقت فأمضيت. الإنسان أحيانا يمسك، وأحيانا يمسك حتى تأتيه مصيبة. بشر كانز المال بحادث أو وارث. الذي يكنز المال فيمنعه عن أصحابه وعن حقوقه، وإما تجيله مصيبة في الدنيا فيعلن إفلاسه وتذهب بأمواله، وإما أن يأتيه الموت بغتة فلا يتهنأ بهذا المال الذي شقي في جمعه وتعبه، ولكن ذهب لغيره فيسأل عنه كله ويستمتع به غيره. وهذا من السفاهة، أن الإنسان يشقى ويتعب لغيره. بشر كانز المال بحادث أو وارث. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل كان من أهل بيعة الرضوان، كان يسكن المدينة المنورة ثم سافر إلى البصرة فسكن بها. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: ما نزل البصرة أشرف منه. سيدنا عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. انظر هنا كم تأكيد للواو واللام هي قسم، والنون المشددة إني، واللام لأحبك، جاء بمؤكدات تؤكد على صدق وشدة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة ما هيش دعوة بغير برهان، ما هو الدليل؟ كل الناس يقول بنحب ربنا، نحن نحب الله، ما هو الدليل على أنكم تحبون الله؟ دليل حب الله امتثال أمر الله واجتناب نهيه، دليل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع سنته. هذه علامات المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآن رجل قال دعوة: أنا أحبك، والله إني لا أحبك. قال: انظر ماذا تقول، انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. ثلاث مرات أصبح الآن الأمر مؤكدا تأكيدا جازما لا ريب فيه. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا. التجفاف زي الترس الذي الإنسان يتقي به السهام. فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي. أنا سأقف عند هذا الحديث وقفات طويلة. أولا الحديث حسن، ولكن بعض العلماء لأنه استغرب نكارة المتن قال أن الحديث لا يصح، بينما الحديث وارد والحديث حديث حسن رواه الإمام الترمذي. لكن كيف نفهمه؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرا هنا قد يبدو غريبا، قال إن الفقر فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. تعرف السيل لما ينحدر من الجبل، من قمة الجبل، ثم يمشي منحدرا منحدرا حتى يصل إلى أدنى بقعة، لأن دائما المال لا يستقر على قمم الجبال ولكن ينزل إلى الوديان والسهول وإلى أدنى بقعة. فإذا لم يجد مكانا يتجمع فيه تسرب من تخوم الأرض إلى قاعها، هذه طبيعة الماء. معناها أن الفقر يأتي سريعا على من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا الحديث أن كل ما ازداد حبنا للنبي ازداد فقرنا؟ هذا ليس صحيح، وليس هذا هو المقصود من الحديث. ما هو المقصود من الحديث؟ لأن بعض الصحابة وهم أجلاء وعشر مبشرون بالجنة كانوا أغنياء، كعثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، لما قال له صلى الله عليه وسلم إنك لئن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وقال له نعم المال الصالح للرجل الصالح. ما هي المسألة؟ كيف المعنى هنا؟ المعنى أن كلما ازداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يزداد زهدنا في الدنيا وعدم الميل إليها، ويصبح الإنفاق أحب إلينا من كنز المال. والحديث يفسر حديث آخر في الصحيح، وهو لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. إذن الحسد هنا بمعنى الغبطة، رجل آتاه الله المال فسلطه على هلكته في الحق. إيه معنى هلك المال؟ يعني فناء وانتهاء ونقصانه. أصبح ينفق منه، أولا أخرج الفريضة وهي الزكاة، ولم يبخل بالصدقات والهبات على من يحتاجون. ومن رحمة الله كلما ازداد الإنفاق يزداد العوض، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لأن الله لا يحتاج لأموالنا، ربنا يختبر سخاء القلب قبل سخاء اليد. ففي هذا الحديث يفهم فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى، معناه أن الإنسان لو كان ذا مال وهو يحب النبي عليه الصلاة والسلام سيقتدي به. فماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان كريما وسخيا وأجود بالخير من الريح المرسلة، ما قال لسائل لا قط، إما أن يرده بعطاء أو بقول ميسور طيب. هذا وجه نفهم به الحديث. هناك وجه آخر أيضا لفهم الحديث. الوجه الأول هذا هو المعول عليه، أنه كلما ازداد الحب كلما ازداد الإنفاق ثقة بما في يد الله ورغبة فيما عنده. ممكن يفهم الحديث على وجه آخر أيضا، أنه كلما ازداد حب الإنسان لنبيه عليه الصلاة والسلام تغيرت أشواقه وتغيرت همومه وطموحاته وآماله واهتماماته، فأصبح لا يصارع على الدنيا مع أهلها ليأخذها من حلها وغير حلها. أن بعض الناس المهم عنده الغنى، حتى لو جاء من حرام، حتى لو أكل الميراث وأكل أموال اليتامى ظلما بالباطل، المهم أن يكون عنده المال. فيفهم الحديث أيضا على هذا الوجه، أن الإنسان كلما ازداد حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام تغيرت همومه، فأصبح ليس عنده جل الوقت وثمرة العمر لجمع المال، وإنما أكبر همه كيف ينشغل بطاعة ربه وبتقواه يرزقه الله من حيث لا يحتسب. الصحابة كانوا فقراء بسطاء، ولكن فتح الله عليهم كنوز الأرض، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن هنا نفهم أن الإمام النووي لأنه فقيه رحمه الله وضع هذا الحديث في باب الزهد في الدنيا. هذا الحديث إذا أسيء فهمه، فبعض الناس يفهمه على وجه أن كلما ازداد حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم حكم علينا بالفقر، وهذا فهم باطل وهو غير مراد بالحديث بالمرة. لذلك بعض العلماء قال عن هذا الحديث لا يصح، ولكن الحديث حسن رواه الإمام الترمذي. فإذا وقفنا على فقه الحديث فهمناه، وأنه لا غبار عليه إن شاء الله. كعب بن مالك من الثلاثة الذين أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، وأمر عليه الصلاة والسلام بمقاطعتهم ف 30 ليلة وأتممها بعشر فأصبح 40 ليلة. كل الأمة لا تكلمهم حتى رد السلام، ما حد يرد عليهم السلام، حتى نزلت توبة الله عليهم والآيات في سورة براءة. كعب بن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث معنا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي. الإمام ابن رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم والحكم عمل جزء شرح في هذا الحديث، وأنا أنصح باقتناء هذه الرسالة مطبوعة للإمام ابن رجب الحنبلي. هذه الرسالة يشرح فيها فقط هذا الحديث في صفحات عدة: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الشرف لدينه يعني أنه يبتغي من وراء المال الشهرة والسمعة ومحبة الناس والأضواء وكثرة الأتباع، وفوق كده المال، يبقى من وراء الدين جمع المال وجمع الشهرة. طيب أي واحد حتى أهل الباطل ممن يسمون نجوما، ما الذي يريدونه؟ أليس هو المال والشهرة؟ ولكن مع السخط والغضب وسخط الناس عليهم. أما هنا هو يجمع المال ويجمع معه قلوب الناس، فأصبح غنيا بالدين وأصبح مشهورا بالدين. هذا هو عين الفساد، إذا كان حريصا على المال وحريصا على السمعة والشهرة لدينه فسد دينه. كما لو أن ذئبان جائعان أرسل في غنم، لأن في بعض الذئاب لها طبيعة، هو فقط لا يأخذ غنم واحدة يأكلها ويرتوي ويشبع، لا، في بعض الذئاب طبيعتها الطعن في المزرعة كلها، يعني تقريبا لا يبقي شاة إلا وهو طعنها أو قتلها وإن لم يأكلها. بمعنى أن الإنسان مع حرصه على المال وحب الشهرة والسمعة وأن يعرف بالدين وأن يشهر بالدين وأن يسبي قلوب الناس ويباهي بالأتباع، أنا يعرفني بمليون، أنا يراسلني 1000، أنا فلان الفلان وفلان الفلان يجالسني وأجلس معه ويباهي بنفسه، هذه أكبر مصيبة. لأن الإنسان إذا أراد قبول العمل أخفاه، وإخفاء العمل وستره من علامة الإخلاص، وهنا ليس هذا من الزهد في الدنيا، لأن هنا الزهد في المنصب والجاه والشرف والسمعة، وده نوع من أنواع الزهد. الناس فكرة فقط الزهد في المال، لا، الزهد في المناصب، الزهد في السمعة والشهرة، هذا من أنواع الزهد، كما هو الزهد في الطعام وفي التمتع من الزينة وأنواع المطاعم والمشارب وأنواع الألبسة. الزهد أنواعه كثيرة، هذا يلمس نوع من أنواع الزهد وهو الزهد في المنصب وحب الشهرة والسمعة، وهذه من أكبر المفاسد التي تحبط عمل ابن آدم. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالمن، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق رئاء الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء فراشا لينا تنام عليه. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي. هذا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر أن عمر رآه وقد أثر الحصير في جنبه فذرفت عيناه، قال: ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر في الديباج والحرير وأنت هنا على الحصير. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن يكون لنا الله والدار الآخرة؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا أخذ حظه من الدنيا ليس ذلك علامة رضا، عطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله، من هوانها يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، أما عطاء الدين فهو علامة الرضا ودليل المحبة، من أعطاه الله الدين فقد أحبه. فإذا جاء مع الدين الدنيا يبقى نقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. طيب إذا استقمنا وما وسع الله علينا ولم تأتينا الدنيا، هل نقنط ونفرط ونسخط ونقول لو كنا طائعين مستقيمين الله يحبنا لأعطانا من الأموال كما أعطى فلانا وفلان؟ نقول لا، من خيرة خلق الله كانت هذه حالهم في بيوتهم. أحب خلق الله إلى الله ينام على حصير يؤثر في جنبه، حتى أن الصحابة رأوه فأشفقوا على حاله صلوات الله وسلامه عليه. أيضا في بعض الأحاديث تذكر أن الأغنياء يدخلون الجنة بعد الفقراء بخمسمائة عام وبنصف نوم يوم. هذه الأحاديث كيف تفهم على وجهها الصحيح؟ هذه الأحاديث لا تمدح الفقر، لأن إذا اتفقنا على هذا الأصل أن الفقر مذموم وأنه شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله منه، ولا يمكن أن يستعيذ إلا من شيء فيه شر، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. فجمع بين الاثنين الكفر والفقر. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث معنا هذا إن شاء الله سنأتي حديث آخر، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. رواه الترمذي. هل معنى ذلك أن الفقراء أعلى درجة من الأغنياء؟ لا، الدخول قبل لا يعني علو المنزلة، ولكن الدخول قبل سبب أن الأغنياء محبوسون للسؤال عن أموالهم، من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. فإذا اكتسبوها من حلال ووضعوها في حلها ووضعوها في الحلال أيضا، فأخرجوا زكاة أموالهم وتصدقوا ووسعوا على غيرهم، ففي هذه الحالة بتقواهم وصلاحهم قد يكونوا أعلى درجة من الفقراء. وهذا يؤكد حديث أصحاب الدثور، لما جاء الفقراء للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، استوينا في الصلاة، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بشيء يدركون به من سبقه: يسبحون الله دبر كل صلاة 33، ويحمدون 33، ويكبرون 33. فلما فعلوا سمع الأغنياء بذلك ففعلوا مثلهم. أنا عايز أوصل لآخر الحديث. الفقراء جاءوا فقالوا: يا رسول الله، سمع إخوان الأغنياء بما قلت لنا فقالوا مثل ما قلنا. كيف كان جوابه؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذن ليس بفقركم تسبقونهم، إنما هم سبقوكم لأنهم وقعوا في فتنة واختبار لم تقعوا فيه أنتم، لأن المال كما قلنا فتنة، قد يأتيه الغنى فيتكبر ويسخط ويتعالى ويصبح بخيلا شحيحا منطويا في دائرة نفسه وفي دائرة أهله، ولا يوسع على أقاربه والفقراء والمساكين، ولا يخرج لا زكاة ولا صدقة. في هذه الحالة أصبح المال فتنة. قل أن تجد من الأغنياء من يخرج من دائرة فتنة المال وهو ناج سليم معافى في أعلى الدرجات، قد جعل المال سببا يرتقي به إلى أعلى الدرجات. إذن هنا فهم أن الأغنياء تأخروا في دخول الجنة عن الفقراء لأنهم محبوسون في ساحة العرض يسألون عن أموالهم. وقلنا السؤال عن المال من ناحيتين، والله لو كان من جهة واحدة كان يعني الأمر مش نقول يسير إلى حد ما يمكن أن يمر الإنسان منه، لكن السؤال من وجهين. الوجه الأول: من أين اكتسبته؟ طب افرض الإنسان كسبه كله حلال، وده بالصعوبة والمشقة والمجاهدة أن يتقي الله فيما تكسبه فيصبح حلالا صرفا لا شبهة فيه ولا حرام. طيب جمع المال من الحلال. السؤال الثاني: أين أنفقه؟ مش بس يقول أنا كسبت المال من حلال وأنا حر أضعه حيث شئت، لا، الشريعة وضعت المال بين قوسين: جهة الأخذ وجهة الصرف. من أين جاء بالمال وأين وضعه؟ فإذا أخذ المال من حلال ووضعه في حرام حوسب عليه، وإذا أخذ المال من حرام ووضعه في حلال، إزاي؟ سرق المال ليبني مسجد، يعمل في تجارة ممنوعة ليعمل موائد للطعام والشراب ويفتح بيوت الفقراء ويعطيهم أموال، هنا أخذ المال من حرام ووضعه في حلال، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا بد من الطرفين، أن يكون على وجه صحيح كما أمرت الشريعة، أخذ المال من الحلال ووضع المال في مصارفه التي أذن الله تعالى أن توضع فيها. أحيانا يتجنى على النساء في فهم بعض الأحاديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا على غير وجهها الصحيح، منها هذا الحديث الذي معنا، ونشوف سببه. عن ابن عباس وعمران بن حسين رضي الله عنهم. ليه قال رضي الله عنهم؟ ما قالش رضي الله عنهما، لأن الاثنين دول من الصحابة، أبوهما أيضا أبو هذا وأبو هذا من الصحابة. عمران ابن الحسين، عمران صحابي وأبوه الحسين صحابي. عبد الله بن عباس صحابي وأبوه العباس صحابي. إذن الكل صحابة. فلما جيت ردة ما ترداش عن الاثنين اللي هم سيدنا عمران وسيدنا ابن عبد الله بن عباس، لكن قال رضي الله عنهم لأن قال هما وأبوهما صحابة، فرضي الله عن الجميع. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. طيب، هذا الحديث احنا قلنا الفقراء لما كانوا اكثر اهل الجنة ليس معناه انهم افضل من الاغنياء، لا، الاغنياء محبوسون عشان السؤال عن المال. وشيء اخر، ليس فقرهم هو الذي ادخلهم الجنة، الذي ادخلهم الجنة هو صلاحهم وتقواهم لله، وإلا فالغني الشاكر التقي لله الذي قام بأعمال صالحة لم يقم بها الفقير، درجته تبلغ بأعماله حيث بلغت هذه الأعمال به تلك الدرجة. إذن فالفضيلة ليست في الفقر، والذنب ليس للغنى، ففقرهم ليس الذي هو الذي أدخلهم الجنة، وإنما الصلاح والتقوى. جينا للشق الثاني، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هل معنى ذلك ذم في النساء؟ قال: لا، هذا تحريض للنساء على تقوى الله وعلى طاعة الله، لأن المرأة قد تتعرض لفتن وامتحانات واختبارات في الدنيا أكثر مما يتعرض له الرجال. المرأة مأمورة عند خروجها بضوابط، وحتى عند خروجها لا تخرج إلا بإذن ولي أمرها، وإذا خرجت تخرج في ثيابها السابغة الساترة، وإذا تزوجت كان لزوجها عليها حقوق، فكثير من النساء قد لا يوفين بهذه الحقوق. النساء الصالحات الطائعات المستقيمات ولله الحمد في الأمة كالدرر الغالية، وهن ولله الحمد موجودات، لكن لما تيجي نشوف مجموعهم بالنسبة لبقية النساء السافرات المتبرجات الفاجرات غير الطائعات المستقيمات التي يمشين من رؤوسهن وهواهم، تجد نسبة وتناسب هائلة. فترى أن كثير من النسوة لا يراعين لا حق الزوج ولا حقوق الشريعة عند الخروج من البيت ولا الاستقامة على أوامر الله بالسؤال والتعلم. قل أن تجد من النساء من يحرصن على طاعة الله. إذن الحديث هذا تحريض لهن على ماذا؟ على الاستقامة. ولذلك في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر النساء أكثرن من الصدقة فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: يا رسول الله، وما بالنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني كثرة السباب والشتاب والشتائم، أو في مجالس النسوة قد يكثر النميمة والغيبة وأكل أعراض الناس، لأن قد لا يوجد عند النساء ما يشغلهن كالرجال مثل السعي على المعاش والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اهتمامات كثيرة. وإن كان للمرأة المؤمنة في البيت اجتهادات واهتمامات قد تفوق اهتمامات بعض الرجال، لأن المرأة في البيت في ميدان الجهاد الأول مع الشيطان في تربية الجيل الصالح الطيب في المحضن الطاهر محضن الأسرة، حتى تخرج نفس طيبة صالحة تعمر هذا الكون بطاعة الله وذكره والاستقامة على أمره. إذن المرأة قد تتعرض لفتن كثيرة، إذا تخطت هذه الفتن ولم تبالي، لم تسمع لوساوس الشيطان، وجاهدت نفسها الأمارة بالسوء، ولم تضحي بدينها من أجل شهوتها ورغبتها وهواها، هذه والله في مرتبة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وقل أن تجد هذا النوع من النسوة تعطى تكثرنا اللعب وتكثرنا العشير. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أوصى للنساء بالصدقة وبكثرة الصدقة، لأن قل من النساء من تحرص على أن تكون في ظاهرة الطاعة والاستقامة قد ينفلت، فالصدقة تجبر ما كان منهن من سهو أو من غفلة. أيضا هنا الحديث اللي معنا يفسر الحديث الأول اللي هو يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وإحنا نبهنا على أصل مهم في تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أن المسألة الشرعية الفقهية لا تؤخذ من نص واحد، وإنما تؤخذ جميع النصوص المتعلقة بهذه المسألة الشرعية، فيفهم الأمر بمجموع النصوص، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. الحديث اللي معانا الآن في البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون. من أصحاب الجد؟ الجد يعني المال أو الحظوة والمتاع والزينة من الدنيا، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، متفق عليه. إذن هذا الحديث فسر لنا لماذا دخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء، لأن الأغنياء حبسهم السؤال. آخر حديث معنا إن شاء الله نتحدث فيه عن شاعر اسمه لبيد. هذا الشاعر من المخضرمين. الشاعر لبيد هذا قال كلمة حكمة، سنرى كيف الرسول صلى الله عليه وسلم علق عليها. أولا نتكلم عن لبيد شوية. يعني لبيد من الشعراء المخضرمين. كلمة مخضرم عند أهل التراجم والسير يعني من عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام، وهو من المعمرين، مات تقريبا سنه 104 عام، عاش فترة طويلة في الجاهلية ثم أسلم وحسن إسلامه، وأجمع أهل السير أنه عندما أسلم انشغل بالقرآن ولم يقل شعرا قط. بعضهم قال إلا بيت واحد، وإحنا نسمعه الآن مع بعض. إيه البيت اللي قاله بعد ما أسلم؟ قال: ما عاتب المرء الكريم كنفسه، والمرء يصلحه القرين الصالح. وما أجمله هذا البيت، لأن البيت يدعو إلى مكارم الأخلاق. الإنسان لما يجي يعاتب، أهم من يعاتبه نفسه التي بين جنبيه، يلومها، ودي من صفة المؤمن، نفس اللوامة تلومه على كلمته ونظرته. ثم قال: والمرء يصلحه القرين الصالح. الإنسان يحتاج إلى الجليس الصالح لأنه كحامل المسك. لبيد مات في أول خلافة معاوية ولم يقل شعرا قط، قلنا إلا هذا البيت الذي نسب له. ولكن لبيد حدث موقف بينه وبين سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه طلب من لبيد أن ينشده بيت شعر واحد، فقال: يا أمير المؤمنين، ما كنت لأقول شعرا بعد إذ علمني الله البقرة وآل عمران. فزاد عمر في عطائه 500 درهم، وكان شريفا في الجاهلية وفي الإسلام. انظر، رغم أن الشعر حكمة، إن من الشعر لحكمة، ورب العزة سبحانه وتعالى استثنى والشعراء يتبعهم الغاوون، وبعدين قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا. لكن الله سبحانه وتعالى لما يجعل الشاعر الذي أشرق قلبه بنور الإيمان يرى ما في القرآن من جمال وعظمة ومن نور وهداية ومن حكمة وعلم، يرى أن الحكمة كلها في كلام الله تبارك وتعالى، فيستغني به عمن سواه. حتى بعض العلماء والأئمة رحمهم الله لما كانوا ينشدون الشعر فقط ينشدونه للاستعانة به في الوعظ أو في استمهاض الهمم، لكن لا ليستغنوا به عن القرآن أو ليكون بديلا عن القرآن أو ليهز القلوب عن القرآن. القرآن لما يهتز بالشعر ولا يهتز بالقرآن، هذه طامة كبرى. رب العزة قال عن القرآن الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الإمام الشافعي رحمه الله يعرف أن لبيد ضرب به المثل في الشعر، فقال الإمام الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لذيذ. الإمام الشافعي على فكرة له ديوان مطبوع أنصح باقتنائه من درر الشعر، شعر الإمام الشافعي رحمه الله، وله أبيات كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التوفيق. لكن ما إيه الكلمة اللي قالها لبيد فمدحه عليه عليه الصلاة والسلام؟ وآخر حديث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. على فكرة في اللغة أحيانا يطلق كلمة على جملة، يعني تطلق كلمة على جملة، لأن اللي قاله لبيد ما هيش كلمة، ده هي جملة، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فهذه جملة، لكن قال كلمة. هذا قالوا من المجاز المرسل من باب إطلاق الجزء على الكل. لكن الكلمة دي ما معناها؟ كل شيء باطل معناه يعني فان أو هالك، كل شيء ما خلا الله هالك وفاني. مصداق ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. إذن هذه كلمة صدق، وجاء في القرآن الكريم يعني هذا المعنى تماما. ولا نقول أن لبيد كان من كلامه ما يوافق القرآن كعمر رضي الله عنه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة، والقرآن أيضا جاءنا بهذا المعنى مطابقا. رب العزة تبارك وتعالى قال: كل شيء هالك إلا وجهه، ولكن شتان ما بين قول شاعر وما بين قول ربنا جل وعلا. كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نسأل الله تعالى أن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا وأن لا يشغلنا عنه طرفة عين. انتهى هذا الباب، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا عملا لا قولا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين.